قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو منصور والحاكم قال حدثنا قال حدثني نعم حدثني أبو منصور محمد بن القاسم العتكي قال حدثنا من يا أخوان أبو سهل أبو سهل حسن بن سهل اللباس ما أعرفه صار أنا ترجم سورة قال حدثنا أبو صالح عبد الله بن صالح المصري قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد والأنصاري عن خالد بن أبي عمران ما أعرف عنه شيئا عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من خرج من الجماعة عند سدر فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه حتى يراجع نعم ماذا يا أخواننا والمراد بها جماعة المسلمين ليس المراد بها أن تكون لك 10 نفر وتكون أمير المؤمنين لهم ثم تعتبرون أنفسكم نعم الجماعة جماعة المسلمين من فارقكم فقد خلع رقة الإسلام من عنقه الله أعلم أن الظاهر ماذا يعني الحبل الحبل نعم زيت زيت كبير نعم الظاهر سيرني وبعض العنق الظاهر ها؟ نعم لا كما يقول مجد عندنا يقول ماذا قال رحمه الله تعالى نعم بارك الله فيك قال ومن مات وليس عليه إمام جماعة فإن موته موتة جاهلية فإن موتة جاهلية نعم يا أخوان خلعها من إمام المسلمين أما أن تغر ويضرب من كلباء لحجم من الأحزاب ثم يتضح لك أنه على بدعة وخطأ وتترك ذلك فلا يشملك هذا من أحدث بأمرنا هذا ما ليس منه فورد فلا خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس إني فرض لكم على الحوض وإن سعة ما بين الكوفة إلى الجدر إلى الحجر الأسود وآنيته كعدد النجوم وإني رأيت أناسا من أمتي نعم ماذا؟ لما دنوا مني خرج عليهم رجل قال بهم فمال بهم عني ثم أقبل بزمرة أخرى فنعل بهم كذلك فلم يبلغ منهم إلا كنذر الناس فقال مثلا نعم نعم نعم. فقال أبو بكر لعلي منهم يا نبي الله. قال لا ولكنهم قوم يخرجون بعدكم ويمشون القهبرا. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. وقد حدث به الحجاج بن محمد ايضا عن الليث ولم يخرجا. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن إسحاق. من أبو من الجاهل الصغاري؟ لله يا أبوك. ها؟ من الجاهل الصغاري؟ عبد الحكيم. أين يا كل ما رأيت أبا بكر بن إسحاق الصغاري؟ ها؟ إن شاء الله. نعم خير إن شاء الله. نعم. محمد بن إسحاق الصبري. ها؟ محمد بن إسحاق الصبري. أجل أحمد. والله رحمه الله. حدثنا أبو المثنى. معاذ بن المثنى. ومحمد بن أيوب بن قريش. قال ليش قال؟ قال. لا. نعم نعم. قال يا ابو المثنى. قال حدثنا ابو المثنى محمد بن ايوب. نعم. هم من شيخه مشايخ الحاكم. قال حدثنا مسدد. قال حدثنا خالد ابن الحارث بصري. قال حدثنا حميد بصري بن ابي حميد عناية. قال دخلت على عبيد الله بن زياد وهم يتراجعون في بكر الحوض. نعم. وحميد سمع حادثة يسير عن انس في بكر الحوض وهو مدلس. قال فقال جاءكم انس. قال يا انس ما تقول في الحوض؟ قال قلت ما حديث ما حسبت اني اعيش حتى ارى منكم ماذا يمترون في الحوض حتى ارى منكم يمترون في الحوض. فقد تركت لقد تركت بعدي عجائب لا تصلي واحدة منهن صلاة إلا سألت ربها أن يردها حول محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجا. خير إن شاء الله. قد رويا لحميد عن أنس لكن ما كل حديث رواه حميد عن أنس يكون على شرط الشيخين لأن حميدا مدلس. وإن كانوا قالوا أو قال بعضهم إن الواسطة بين حميد وأنس هو ثابت. كلمة لا يذكر ثابتا إلى هنا يا أخواننا. وما هم فيه من الخير؟ نعم، فالفضل في هذا لله وحده، ثم أيضا لأهل البلد جزاهم الله خيرا. فأنا أعجب يا أخواني من هذه الهديجة. ماذا بارك الله فيكم؟ أرضي إخواني في الله يكونون في إماما، أي إماما، فما يستطيع أحد أن يأتي إلى دمناج ويعمل شيئا لطلبة العلم إلا بصفة الشرقة، الشرقة التي نحذر إخواننا منها كل مرة. سارق يأتي يرمي بشيء من مكان بعيد أو يضع شيئا، أما أن يأتي فأنا ما أدري يا أخوان، هذا من باب الإرجاف من بعض طلبة العلم أن هذا؟ يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين، أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. ماذا يعمل الذي يريد أن يحدث شيئا لهذه الدعوة المحبوبة لدى كل مسلم، وأقول المحبوبة أيضا لدى كل سني؟ نعم، فهو لا يضر إلا نفسه. فالحمد لله أهل البلد جزاهم الله خيرا. أقول استطيعوا أن أقسم لكم بالله الذي لا إله إلا هو، لو أعطي لأحد من هذا المسجد ذهبا ما استطاع أن يهجم بأهله هاهنا. نعم تأكدوا، استطيعوا أن أقسم بالله لما لهيبة أهل البلد. أرجوكم تكونون في مأمن جزاكم الله خيرا، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ثم بعد ذلك أيضا يقول الله سبحانه وتعالى: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ويقول: أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. ويقول: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. فنحن نحمد الله سبحانه وتعالى على ما نتمتع به من الأمن في هذا البلد، والدعوة بحمد الله تسير على أحسن ما يرام. فهي ليست دعوتنا وحدنا، بل هي دعوة كل مسلم موحد من أهل السنة يفرح بسيرها ويسأل عن سيرها. نعم، فينبغي لنا أن نحمد الله سبحانه وتعالى الذي يسر بهذا، والذي كان سببا لهذا الإرجاف. ينبغي نعم أن يعلن الأخ الحارث حفظه الله تعالى، إن كان يعلم شيئا من هذا فينبغي أن يخبرنا. كونوا في معنى بس الإخوة ألزموني ونعم وأجلسوني هكذا ظهرا، وإلا والله إنني لا أعلم لو أعطي أحد من هذا المسجد هذا لما استطاع أن يهزم الآلية. نعم يا رب. ها؟ الله المستعان الله المستعان. لا لا عزاه ولا فضيحته. سيصل الخبر سيصل الخبر الى سعود والى السعودية والى جميع يعني اخواننا الذين يسألون عنا. والله المستعان. والبعض الضغط اخوان الحمد لله والاخوان يسمعوا ان شاء الله باسم الله خير طيب خيرا ان شاء الله. بارك الله فيكم وجعل الرحيم. اسمعوا حفظكم الله واعوا جزاكم الله خيرا. قال رحمه الله تعالى وشاهد الحديث المشهور عن الشعبي عن كعب بن عجرة مع الخلاف عليه فيه أخبرناه أبو بكر محمد ابن إبراهيم البزار نعرف عنه شيئا ببغداد. قال حدثنا محمد بن مسلم بن مسلمة الذي عنده ابن مسلم يصلح ابن مسلمة الواسطي وهو صاحب يزيد بن هارون. قال حدثنا محمد بن مساد الذي قال التقريب. قال حدثنا مالك ابن مغول وله ولد اسمه عبد الرحمن ضعيف عن ابي حصين عاصم لا عثمان بن عاصم عن الشعبي عامر بن شراحيل عن كعب بن عجره قال خرج علينا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات يوم ونحن في المسجد خمسة من العرب وأربعة من العجم فقال تسمعون؟ قلنا نعم مستعملين. قلنا سمعنا مرتين. قال اسمعوا إنه سيكون بعدي أمراء فمن دخل عليهم فصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه وليس بوارد علي الحوض ومن لم يدخل عليهم ولم يصدقهم بكذبهم ولم يعينهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه وسيرد علي الحوض. هذا الحديث يعد علما من أعلام النبوة فقد وضع الأمراء الذين أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ورد من حديث جابر وكعب بن عجرة يا كعب بن عجرة آلك الله من إمارة السفهاء. قيل وما إمارة السفهاء؟ قال أمراء يكونون من بعدي لا يستنون بسنتي ولا يهتدون بهدي فمن صدقهم بكذبه وأعانهم على ظلمه فأولئك ليسوا مني ولست منهم ولا يردون علي الحوض ومن لم يصدقهم بكذبه ولم يعنهم على ظلمهم فأولئك مني وأنا منهم وسيردون علي الحوض. نعم فوضع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبقي أن هذا الحديث يعتبر ميزانا للدخول على الأمراء الفتفة، فإذا دخل على الأمراء وصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فهو الظالم الذي ليس من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإذا دخل عليهم للنصح لهم أو للشفاعة لإخوانه المسلمين فلا يشمله الوعيد في الدخول على الأمراء، على أن أمراء هذا الزمان أصبحوا يتلونون، فالأولى هو عدم الدخول عليهم حتى ما يلوث أفكار الشخص. فالعالم من قبل يدخل إلى الأمير لينصحه، والآن يدخل العالم إلى الملك أو إلى الرئيس ويقوم الملك أو الرئيس خطيبا ليوجه العالم وينصح العالم، فإذا كان الأمر كذلك فليدعك بيتك والله المستعان. كان حديثا ترانا يا أخي الآن في المستدرك أنت. نعم نعم صحابيه الراوي له عالم. الراوي له عن الراوي له عن الشعبين الراوي له عن عثمان بن عاصم الراوي له عن مالك محمد بن ثابت ومن محمد بن ثابت خيرا ان شاء الله. نعم نكمل بارك الله فيك. نعم في الصحيح المسند قال رحمه الله تعالى رواه مسعر بن كدام وسفيان الثوري عن ابي حصين عن الشعبي عن عاصم العدوي عن كعب بن عجرة، يعني كأنه صدف من هذا السند ماذا؟ عاصم بن عدي عاصم بن من؟ نعم يا أخوان عاصم العدوي، والظاهر أنه صحيح فهو في الصحيح المسند من بريد عاصم العدوي. بقي سامع الشعبي من كعب بن عجرة أم لم يسمع؟ يعرف هذا بماذا؟ يعرف هذا بالمراجعة ترجمة كعب بن عجرة من تحفة الأسرار، والله المستعان. المؤذن يؤذن وبارك الله فيكم. قال رحمه الله تعالى أما حديث الثوري فأخبرناه أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار الزاهد قال حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى القاضي الظاهر قال له البرسي قال حدثنا أبو نعيم وهو الفضل بن دكين وأحمد بن عبد الله بن يونس اليربوعي قال حدثنا سفيان وهو الثوري وأما حديث مسعر فأخبرناه أبو محمد الإسرائيلي وهو مترجم في السير وغيرها لا أذكر اسمه قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال رجال التقريب قال حدثني محمد بن عبد الوهاب القناد. نعم يا أخوان محمد بن عبد الوهاب القناد من رجال التقريب سؤال الله عز وجل أصحاب التقريب بعدين استقرأ من التاسعة يعني هذا المعلق صعب لمثل على الخطا بارك الله فيك. قال رحمه الله قال حدثنا سفيان ومسعر عن ابي حصين عن السعدي عن عاصم العدوي عن كعب بن هجره قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ونحن تسعه وبيننا وسائل من هذا احمر فقال انهم سيكون بعدي امراء فمن صدقهم بكذبهم واعانهم على ظلهم فليس مني ولست منه واني ولن يرد علي الحول ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلهم فهو مني وانا منه وسيرد علي الحول. طيب الى هنا يا اخواننا قال رحمه الله تعالى قد شهد جابر بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم هذا ميقات بن عجرة اخبرنا احمد بن جعفر بن القطيعي قال حدثنا عبد الله بن احمد بن حنبل قال حدثني ابي قال حدثنا عبد الرزاق قال انبانا معمر عن ابن خزيم عبد الله بلاد من يا اخوان عبد الله بن مسلم بن خزيم نعم عن عبد الرحمن بن سابق يقابلون يا ماذا بعضهم يمشي سماعا وبعضهم يثبته والمثبت مقدم على الناس. هل سابق مكتوب عندكم جيد؟ سابق قال عن جابر بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لكعب بن هجره اعادك الله يا كعب بن هجره من اماره السفهاء. قال وما اماره السفهاء؟ قال امراء يكونون من بعدي لا يهتدون بيدي ولا يستنون بخدمتي فمن صدقهم بكذبهم واعانهم على ظلمهم فاولئك ليسوا مني ولست منهم ولا يريدون علي حوضي ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فاولئك مني وانا منهم وسيريدون على حوضي او علي حوضي. يا كعب بن عجره الصوم جنه والصدقه تطلب الخطيئه والصلاه قربان او قال برهان ومن الحديث الاول ايما جسد نبت على سفح فالنار اولى به. طيب المؤذن يؤذن جزاك الله خيرا. قال الحاكم رحمه الله تعالى حدثنا ابو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ قال حدثنا يحيى ابن محمد من يحيى بن محمد من يحيى بن محمد عن بريد اخوكم نائب يقول يحيى بن محمد ابو زكريا العنبري هل توافقون ام تخالفونه؟ ها؟ خالفه؟ فمن هو؟ ها؟ من؟ الزهري. من قال الزهري؟ اي صحيح. قال حدثنا عياش بن الوليد الرفاعي من مشايخ البخاري قال حدثنا عبد الاعلى نعم ابو الوليد ابن عبد الاعلى ابن عبد الاعلى الشامي قال حدثنا حميد طويل انا انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم دخلت الجنه فإذا أنا بنهر يجري حافته خيام اللؤلؤ فضربت بيدي إلى نجر الماء فإذا مسك أثر ظهر من خيار المسك فقلت لجبريل ما هذا قال هذا الكوثر الذي أعطاه ربك عز وجل هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذا الإسناء بهذا اللفظ وحميد لم يسمع من أنس إلا أحاديث الله أعلم نعم قال الإمام الحاكم رحمه الله تعالى حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم الذي يروي الحاكم كان يروي الذهبي كثيرا من مناقب الشافعين من طريق الحاكم عن الأصم عن نعم الربيع بن سليمان قال رحمه الله حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني وأيضا عند أخيكم عبد الرقيب فليقم لأنه يختفي أنت يا بني أين أرجح محمد بن إسحاق الصاغاني أم محمد بن إسحاق الثقفي أم محمد بن إسحاق السراج خلاص أجلس أجبت وأصبت السؤال عن هذا فقط هذا قال رحمه الله حدثنا سريج بن النعمان من مشايخ البخاري قال حدثنا فليس بن سليمان صدوق يخطئ كثيرا حديثه في البخاري مقبول ومسلم ايضا واذا روى خارج الصحيحين فهي النفس جاي عن هلال بن علي عندك يا صالح الذي يظن انه جلاله قل هلال بن علي وهلال بن ابي ميمونه وهلال بن ابي هلال احسنت فيظن ان الواحد ثلاثه من اجل هذا ذكره الخطيب في كتابه الموطئ اوهام الجمع والتفريق عن عطاء بن يسار عن ابي هريره قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال الجنه 100 درجه بين كل درجتين كما بين السماء والارض والفردوس من اعلاها درجه من اعلاها درجه ومنها تفجر انهار الجنه فاذا سالتم الله فسالوه الفردوس هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجا كما يقول يا اخي محمد لم ها؟ ليس بصحيح؟ نعم ايضا اخوكم محمد بن سالم يقول ليس كما يقول الحاكم ليس بصحيح نعم كما يقول يا اخي حسين الحاكم على شرط الشيخين ولم يخرجاه ها؟ كما يقول يا اخي كما يقول يا اخي عرف انه الشيخ المسلم الشهر المسند كما اقول يا اخي ماذا قريش بن سليمان عندك محمد بن اسحاق بن رجال مسلم عندك نعم فأنت كافة هو محمد أبي سعيد ها؟ سعيد من حديث أبي سعيد قد أخرجها وأخرجها أحدهما يا أخوان نعم ما هذا؟ ها؟ قلت كتب أخرج البخاري ها خيرا إن شاء الله ها؟ ما نحن بعد هذا؟ بعد قوله ولم يخرج غلط بعضكم فغلط أو فغلط أصلحكم الله نعم نعم سريح بن النعمان ربما يتوحد إلى سريح إيه إلى سريح صحيح يا رب الرحمن سريح البخاري على ابن غيره معنا لما ظاهر عن أبي هريرة وعن أبي سعيد وظاهر عن هذا وهذا أما أنا هذا كاتب له وما أقصد به إلا أنا يعني بعد ترى أعرفه من وقت ما قرأته الآن عرفت أنه بالصحيح نجي هذا سألت الإخوة نعم يا إخوة أننا المؤذن يؤذن وجزاكم الله خيرا قال رحمه الله تعالى له شهيد صحيح من هذا الاسناد عن ابي هريره وابي سعيد اخبرناه ابو محمد احمد بن عبد الله المزني ينتسب الى عبد الله بن مغفل قال حدثنا عبد الله بن محمد بن ناجيه قال حدثنا هارون بن معروف عبد الله بن محمد بن ناجي مترجم له لا أذكر قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني سليمان عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة وأبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نحو وبعد هذا إن شاء الله الأخ محمد أتكلم معكم بعد صلاة العشاء بما يفتح الله عليه الرحمن الرحيم قال الحاكم رحمه الله تعالى كذلك روي بإسناد صحيح عن عبادة حدثنا أبو بكر بن إسحاق صبغي أحمد قال حدثنا محمد بن غالب خمسان قال حدثنا عفان بن مسلم الصفار وأبو الوليد الطيالسي هشام بن عبد الملك قال حدثنا همام وابن يحيى عن زيد بن أسلم العدوي عن عطاء بن يسار عن عبادة بن الصامت ما أدري أسمع عطا من عبادة أم لم يسمع أصحاب جامع التحصيل أو تحت الأشراف تحت الأشراف أغرب هل روى البخاري ومسلم لعطاء بن يسار عن عبادة أم لا ترجمة عبادة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الجنة 100 درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض واستتبع يا أخوان انظروا ماذا قلت فيه ما ذكرت شيئا والفردوس من أعلاها درجة ولنا تفجر أنهار الجنة فإذا سألتم الله فسألوه الفردوس الفردوس طيب فسألوه الفردوس جزاك الله خيرا يا هذا عبد الله رأيت إنسان يا أخوان ماذا؟ ذكره الحديث على أنعقة. لا أنا الكلام هل روى البخاري ومسلم؟ لا. ها؟ ترمذي خيرا إن شاء الله. وبقي جانب التحصيل يا أخوان. عطاء ابن يسار أسمع من عبادة بن الصامت أم من يسمع؟ ها؟ بس هذا طيب خيرا إن شاء الله. ينظر في ترجمته من التهذيب. وينظر أيضا في ترجمته من التهذيب التهذيب. المؤذن يؤذن وجزاكم الله خيرا. الرحيم. قال الحاكم رحمه الله تعالى أخبرنا أحمد بن محمد بن إسماعيل بن مهران قال له ابن الإسماعيلي بن أبي قال حدثنا أبي قال حدثنا هارون بن سعيد العائلي مشايخ مسلم قال حدثنا ابن وهب عبد الله قال حدثنا حيي الذي اعرف حيي بن عبد الله ان البخاري قال فيه نظر فراجعوا ترجمته راجعوا من اجل ان نستفيد وهو وثق لكن البخاري يقول فيه نظر عن ابي عبد الرحمن وهو الجبلي عبد الله بن يزيد المعافري الجبلي عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال ان في الجنه غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها فقال أبو مالك الأشعري لمن يا رسول الله قال لمن أضاب الكلام وأطعم الطعام وبات قائما والناس نيام هذا حديث صحيح على شرط الشيخين لا هي ليس من رجال الشيخين ما نحن نريد من قال البخاري به نظر وهي من أردى عبارات التجريح هارون بن سعيد ها؟ هارون بن سعيد انه ليس من رجال الشيخين ايه اقرا ما كنت كتبته قبل قال الشيخون حفظه الله تعالى بجسم التدبر الحديث ليس على شرط الشيخين لان فيه ابا عبد الرحمن الجبلي وهارون بن سعيد الايلي وهما من رجال مسلم فقط وحليل بن عبد الله ليس من رجال الشيخين وانما هو من رجال اصحاب السنن وقد قال فيه البخاري فيه نظر وهي من اردى عبارات التجري عند البخاري فالحديث ضعيف حذفت الله شيخ الألباني الصحيح من الجامع. لا ينظر. نعم. شيخ العلماء اللي في هيك. حديث عبد الله بن سلام من بريد زرارة بن أوفاء وزرارة لم يسمع منه بهذا اللفظ أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. رواه عبد الله بن سلام. قال البخاري فيه منكر وأصدقه غيره. ما رأيك من حاله؟ لا هذا جرح مفشر يا دولي. ما يأخذ الشهد الكبار؟ جرح مفشر. الحديث الأخير ما حاله؟ أيها عبد الله بن سلام من حديث زرارة بن أوفاء وهو لم يسمع منه وقد قال الإمام أحمد يدخل في المسلم. قالوا أنه جاء يعني عن طريق سبعة من الصحابة. لا بس جمع من الصحابة. أنا أتكلم على حديث عبد الله بن سلام لا أتكلم على تضعيف الحديث من قيسي. بارك الله فيك. قال فقد احتجا جميعا بحيي وهو أبو عبد الرحمن المدحجين صاحب سليمان ابن عبد الملك ويقال مولاه ولم يخرجا. الله ما الظاهر ما هو هو يا أخي حيي ابن عبد الله الذي يظهر أنه واهم الحاكم إن كان يقول يبي عن جواه ها؟ حيي ابن عبد الله يبي عن جواه يروي عنه ابن وهب. يروي عنه ابن وهب. يروي عنه ابن وهب. لا بس. شباب. طيب إلى هنا جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحيم. وسأقرأ ثم أسأل. فلا يجيبن إلا المسؤول. ما اسمك يا وصابي؟ آه. الأخ ناصر الوصابي. قال الحاكم رحمه الله تعالى أخبرنا أحمد بن جعفر القطيعي قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن قتادة عن أنس في قوله في قوله عز وجل عند سدرة المنتهى أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال رفعت لي سدرة المنتهى سدرة المنتهى في السماء السابعة نبقها مثل ظلال هجر وورقها مثل آذان الفيل يخرج من ساقها نهران ظاهران ونهران باطنان. قال قلت يا جبريل ما هذان؟ قال أما الباطنان في الجنة وأما الظاهران في النيل والفرات. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة. ما حال هذا الحديث بهذا السند يا أخانا ناصر؟ عند ناصر وحده خيرا ان شاء الله. اين اصحابك الوصابيون؟ ها؟ عبد الرزاق. اين عبد الرزاق الوصابي؟ ها؟ ما حال هذا الحديث بهذا السند؟ ها؟ لا عند الاخرين مجاهد هنا. لا انت انت وصابي يلا منا يا الله وصابي يقول لماذا صحيح المهم انا قلت قيدته بهذا السلم. ما حال هذا الحديث بهذا السلم لرواية معمر عن قتادة وفي رواية معمر عن قتادة ضعف. قال رحمه الله تعالى وله شاهد غريب من حديث شعبة عن قتادة عن أنس صحيح الإسناد ولم يخرجا. قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ الأخرم قال حدثنا محمد بن أحمد بن أنس القراشي مترجم في تهذيب التهذيب قال حدثنا حفص بن عبد الله آلاء السلمي نعم صور عندي السلمي قال حدثنا إبراهيم بن طهمان هذا يروي كثيرا يا أخوان حفص عن إبراهيم بن طهمان بل روى عنه مشيخته عن شعبة بن الحجاج عن قتادة عن أنس بن مالك أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رفعت لي السدرة فإذا أربعة أنهار نهران ظاهران ونهران باطنان فأما الظاهران فالنيل والفرات وأما الباطنان فنهران في الجنة وأتيت بثلاث أقداح قدحتي لبن وقدحتي عسل وقدحتي خمر فأخذت الذي فيه اللبن فشربت فقيل لي أصبت الفطرة أنت وأمتك قال الحاكم أبو عبد الله قلت لشيخنا أبي عبد الله لما لم يخرج هذا الحديث قال لأن أنس بن مالك لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما سمعه من مالك بن صعصعة قال الحاكم ثم نظرت فإذا الأحرف التي سمعها من مالك بن صعصعة غير هذا وليعلم طالب العلم طالب هذا العلم أن حديث المعراج قد سمع أنس بعضه من النبي صلى الله عليه وسلم وبعضه من أبي ذر الغفاري وبعضه من مالك بن صعصعة غير هذا وبعضه من أبي هريرة هل ها هنا تعليق يا أخي على هذا؟ لا لا في تعليق خيرا إن شاء الله المؤذن يؤذن أجل قال الحاكم رحمه الله تعالى حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب العاصم أنت فاهم العاصم وهناك محمد بن يعقوب العاصم وأيهما أحفظ العاصم خير ان شاء الله ايهما احفظ يا اخي احمد ايهما احفظ يا اخي اليحيى ها ايهما احفظ يا اخي صالح ايهما احفظ يا اخي صالح ها قلت لا لا لا انني نادت برهانك برهانك برهانك لا خنا صالح أيهما أحفظ عبد الكريم عبد عبد الحكيم أيهما أحفظ أيهما أحفظ يا بخاري يا بخاري وإنك المغطي راسه هاري عندك يا بخاري ها بدون دليل أم أكبر عندك عندك يا أخي محمد محمد ايه عندك ها ماذا وانت يا عبد السلام برهانكم من متى ها هو الحاكم بعض الاوقات يعبر بالحافظ فيه محمد بن يعقوب الحافظ نعم ابو عبد الله الحافظ وابو عبد الله نعم الاقرب احفظ ها؟ من هذا لا من ترجمتهم بارك الله فيك أخشى أن تكون ما أجهل ضيع علينا الوقت جزاك الله خيرا يقول رجل وبنت رضعا من شاة واحدة أيجوز له أن يتزوج بها؟ وهل يجوز له أن يتزوج بأم الشاة؟ قال رحمه الله تعالى حدثنا احمد بن عبد الجبار نعم العباردي وأخوه قال حدثنا محمد بن زبير بن غزوان قال حدثنا ابو سنان طرار بن مرة عن محارب بن جثار مساعدتك يا اخي محارب بن جثار عبد الهادي لا يذكر يا اخواننا متى عهده بعهد محارب بن جثار عندك يا عبد الله وعبد الله لا يذكر يا اخواننا عندك يا اخي حسن ها شيء مسلم والله اعلم متى ليله صحيح لكم يا اخواننا عن ابن بريد عن ابي عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اهل الجنه 20 مئة صف هذه الامه منها 80 صفا هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه الى هنا يا اخواننا الرحمن الرحيم قال الحاكم رحمه الله تعالى وله شاهد من حديث سفيان الثوري عن علقمة بن مرثى عن سليمان بن بريدة عن أبيه أخبرنا أبو عبد الله الصفار ماذا يا اخواننا محمد بن عبد الله ويقال له الزاهد الاصبهاني قال حدثنا زبيد بن عاصم يقول عبد الرحمن السعدي صوابه اسيد بن عاصم فالظاهر انه كما يقول وانه تصحب الى لبيد قال حدثنا الزكين بن حرب لرجال التقليد معه عن سفيان وهو الثوري قال حدثنا ابو علي الحافظ الحسين بن علي النيسابوري قال حدثنا عبدان الاهوازي عبد الله بن احمد قال حدثنا الحسن بن الحاج ابن الحارث ما عارف عنه شيئا قال حدثنا مؤمل بن اسماعيل مشايخ الامام احمد ضعيف قال حدثنا سفيان وهو الثوري قال اخبرنا بكر بن محمد الطيرفي الدوخمسيني قال حدثنا محمد بن غالب كمتان محمد بن خالد بن حرب قال حدثنا عبد الله بن عمر مشايخ مسلم عبد الله بن عمر بن ادان قال حدثنا عمرو بن محمد العنقري عن سفيان عن عاصمة بن مرثى عن سليمان بن بريدة عن ابيه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم أهل الجنة 20 مئة صف 80 من هذه الأمة أرسله يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي عن الثوري ومن الذي وصله عن الثوري الحسين بن حفص ومؤمل بن إسماعيل لعمر بن محمد العنزجي، فهؤلاء لا يقوون على معارضة حبيب سعيد وعبد الرحمن، فيكون الحديث معلّم من طريق من الثوري، وواضح الطريق الأول من طريق أحمد بن عبد الجبار، وأنا كتبته في الصحيح المسلم مما ليس في الصحيحين، فما أذكر من أي طرق كتبته، والله المستعان. عند خذ الصحيح المسلم مما ليس في الصحيحين، ها المجلد الاول، ها تفضل قم فاقراه بارك الله فيك. اولا رساله الى الاخ محمد، نعم صوتك. بسم الله. قال الامام ابو عبد الله بن ماجد رحمه الله حدثنا عبد الله بن اسحاق الجوهري قال حدثنا حسين بن حق الاصبهاني قال حدثنا سفيان عن علقمه بن مسد عن سليمان بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أهل الجنة 20 و100 صف 80 من هذه الأمة و40 من سائر الأمم. انتهى بقي الكلام. ها هذا حديث حسن رجاله رجال صحيح إلا شيخ ابن ماجة عبد الله بن إسحاق الجوهري، وقد قال أبو الحاتم إنه شيء وهذه من سيرة التجريء لكنه متابع. قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا حسين بن يزيد الطحان الكوفي قال أخبرنا محمد بن فضيل عن ضرار بن مرة عن محارب بن جسار عن ابن بريدة عن أبيه به وقال هذا حديث حسن. ورواه الإمام أحمد قال حدثنا عفان قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا ابو سنان عن محارب بن جسار به، فالحديث بسند الامام احمد رحمه الله صحيح رجاله رجال الصحيح. انتهى. نعم الحاصل ان الحديث يا عفان صحيح بارك الله فيكم. الطريق الاولى التي من طريق ضرار بن مره صحيحة، وهذه التي من طريق سفيان الثوري تكون معلّة لأنه أرسله يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي عن الثوري وهم أثبت من جميع من ذكر الذين هم رفعوه والحمد لله. قال رحمه الله تعالى قد رواه الحارث بن حصيرة وهو ماذا يا اخواننا شيخي يصر على امر عظيم وهي الرجعه الرجوع عليه الى الدنيا قبل البعث، وأقل شيء من هذا أنه ماذا يا إخواننا ضال منحرف عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه عن عبد الله بن مسعود قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونحن حوله كيف أنتم. طيب ربع أهل الجنة قلنا كثير، قال كيف أنتم والثلث، قال قلنا ذاك أكثر، قال كيف أنتم والشطر قلنا ذاك أكثر، قال أهل الجنة 20 و100 صف أنتم منها 80 صفان قلنا فذاك الثلثان يا رسول الله، قال أجل عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من هذه في أكثر الأقاويل، بل قد سمع منه لكنه مدلس ونادى فيقبل من حديثه ما صرح فيه بالتحديث، وما لم يصرح بالتحديث يتوقف في حديثه. لكن أخوه أبو عبيدة هو الذي لم يسمع من أبيه، أبو عبيدة عامر بن عبد الله بن مسعود هو الذي لم يسمع من أبيه. أما عبد الرحمن فقد سمع من أبيه الجملة لكنه مدلس، فإذا صرح بالتحديث من أبيه قبل، وإذا لم يصرح نتوقف فيه، والله المستعان. نعم، من أحب أن يتوضا فليتوضا. قال الحاكم رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو قتيبة سلم ابن الفضل الآدمي في مكة. نعم، وربما تحرف سلم إلى سالم فتنبه لهذا. قال حدثنا موسى بن هارون هو الحماد أبو هارون بن عبد الله وهو أحفظ من أبيه. قال حدثنا سلمة بن شبيب من جلساء الإمام أحمد. قال حدثنا الفريابي. نعم، الفريابي محمد بن يوسف، وهناك فريابي آخر أنزل من هذا جعفر بن محمد. قال حدثنا سفيان الثوري بن سعيد عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال يقول الله عز وجل: تشتهون شيئا فأزيدكم، فيقولون: ربنا وما فوق ما أعطيتنا. قال يقول: رضواني أكبر. يعني الرضوان رضوان من الله أكبر، كأنه ماذا يا إخوان؟ أبلغ من كل شيء يعطون. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وقد تابع على الشافعي محمد بن يوسف الزريابي على إسناده ومتنه. حدثنا أبو علي الحافظ. نعم، وهو الحسين بن علي. قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن المغيرة البغدادي. ما أعرف عنه شيئا أنا، ما أدري أترجمت له أم لا. قال حدثنا أبو فريد محمد بن العلاء. قال حدثنا عبيد الله بن عبد الرحمن الأشجعي عن سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: قال الله عز وجل: الا انبئكم باكبر من هذا؟ قالوا: بلى. وما اكبر من هذا؟ قال: الرضوان. خيرا ان شاء الله. والسند ظاهره الصحه. اهو يا اخي، ما الحديث المتفق عليها ولا من حديث جابر نفسه؟ اي نعم، خارج مسلم عن غير جابر. نعم، جزاكم الله خيرا. المؤذن يؤذن وان شاء الله. قال الحاكم رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن حاتم العادل بمرو، إن لم يكن أبو بكر بن أبي ناصر الذي قد ترجمنا له فلا أدري من هو. قال حدثنا عبد الله بن روح المدائني، ظاهر ترجمنا له الحمد لله. قال حدثنا يزيد بن هارون أبو خالد الواسطي، قال أنبأنا محمد بن عمرو ابن علقمة، ما حاله وما حال أبيه وما حال جده، لا تدري ما حاله وما حال أبيه وما حال جده. ها مروزي محمد بن عمرو بن علقمة جده علقمة. لا لا لا لا جزاكم الله خيرا. نعم ها عندك علقمة ثقة وافع عندك علقمة صدوق له أوهام. ها صدوق يخطئ. من هو علقمة؟ محمد. ها وعمر مضروب. ها وعلقمة مضروب أو ها علقمة بن وقاص الذي عليه يذكر حديث ان من اعمال بالنيات. جزاك الله خيرا خيرا ان شاء الله. قال عن ابي سلمه عن ابي هريره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: يؤتى بالموت يوم القيامه في هيئه كبش امله، فيقال: يا اهل الجنه، فيطلعون خائفين وجلين مخافة أن يخرجوا مما هم فيه، فيقال: تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم هذا الموت. ثم يقال: يا أهل النار، فيطلعون مستبشرين فرحين أن يخرجوا مما هم فيه، فيقال: أتعرفون هذا؟ فيقولون: نعم هذا الموت. فيأمر به فيذبح على الصراط الموت، وليس معنى ملك الموت يا أخوان. هذا ماذا بارك الله فيكم ويعني وهذا بعد خروج الموحدين من النار، فيذبح على الصراط، فيقال للفريقين: خلود فيما تجدون، لا موت فيها أبدا. هذا حديث صحيح على شرط مسلم الذي أعرف أنه معتمد عليه، أن مسلما لم يعتمد على محمد بن عمرو بن علقمة. قال يزيد بن فإن يزيد بن هارون ثبت وقد أسنده في جميع الروايات عنه، ووافقه الفضل بن موسى السيناني وعبد الوهاب ابن عبد المجيد عن محمد بن عمرو. خيرا ان شاء الله. نعم من المتكلم؟ لعله الذهبي ماذا يقول؟ وعلته أن يزيد بن هارون رفعه وأوقفه الفضل السناني وعبد الرحمن الثقفي، واتفق عليه من حديث أبي سعيد. الظاهر أنه أشار بس لخص كلام نعم. طيب الآن من أحب يتوضا فليتوضا. قال رحمه الله تعالى: أما حديث الفضل بن موسى وهو السناني، أخبرنا الحسن بن محمد بن حليم المروزي، وحليم ربما يتصحح إلى حكيم، قال حدثنا أبو الموجه ما اسم أبو الموجه يا شبوني؟ محمد بن عمرو. محمد بن عمرو صحيح الفجاج. قال حدثنا سفيان بن عيسى ما أدري عن سفيان بن عيسى يا أخواننا. صحيح أخشى أن يكون تصحيفا. قال حدثنا الفضل بن موسى السيناني قال حدثنا محمد بن عمرو تاب محمد بن عمرو بن علقمة محل ومحل أبيه ومحل جده محمد النبي يسوع رأي حديث علقمة رأي حديث أمير العلماء هذا علقمة تمام وعلم وعلم ضايع مجهول ومحمد حسن الحسن طيب بارك الله فيك. قال عن أبي سلمة قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال يوسف بالموت يوم القيامة فذكر الحديث موقوفا. قال أما حديث عبد الوهاب ابن عبد المجيد فأخبرناه أبو محمد بن زياد العدل الظاهر أننا قد ماذا يعني ترجم له وذكر في الكنى ذكرته في الكنى احتاج يعني إلى نظر إن شاء الله ما. قال حدثنا محمد بن إسحاق وهو الصاغاني قال حدثنا بندار محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب فذكره بإسناده موقوفا على أبي هريرة لقد اتفق الشيخان على إخراج هذا الحديث بغير هذا اللفظ من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. نعم نعم عن أبي سعيد استنفع إلى هنا يا أخواننا. قال الحاكم رحمه الله تعالى أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن إسحاق الفاقهي بمكة ووالده هو صاحب تاريخ مكة. نعم ماذا؟ وربما يقول الحاكم الخزاعي قال حدثنا أبو يحيى عبد الله بن أحمد بن أبي ماسرة عندكم ميسرة فليصلى. قال حدثنا أحمد بن محمد بن الوليد الأزرقي نعم والأزرقي أيضا له تاريخ مكة لكن هل هو هذا أم والده؟ قال حدثنا مسلم بن خالد الزنجي من مشايخ الإمام الشافعي الظاهر أنه قاضي مكة المهم لا تخطئوه المهم ماذا له مكانة كبيرة في مكة عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين عن ابن سابق وهو عبد الرحمن عن عمرو بن ميمون الأودين قال قام فينا معاذ بن جبل فقال فقال يا بني أود عني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعلمون المعاد إلى الله ثم إلى الجنة. وهذا عمرو بن ميمون يمني. نعم. أو إلى النار وإقامة لا ضعن فيها وخلود لا موت في أجساد لا تموت وخلود لا موت في أجساد لا تموت. كم حديثا قرأنا يا بني؟ خيرا إن شاء الله. كم حديثا قرأنا يا بني؟ حديثا واحدا. كم حديثا قرأنا يا بني؟ ها؟ نعم. عندك يا شيخ عبد القوي؟ وأثر عن معاذ. أنت الذي أجبت وأصبت. أثر عن معاذ لجبل، فما حال هذا الأثر؟ نعم، ما حال هذا الأثر؟ أمر بن ميمون. أصلحك الله، أحسن منك. أمر بن ميمون. نعم، جزاك الله خيرا. فماذا؟ نعم، عندك يا أخانا محمد. نعم، مسلم بن خالد الزنجي. قال: هذا حديث صحيح الإسناد، رواته مكيون. ومسلم بن خالد الزنجي إمام أهل مكة ومفتيه. نعم، كما يقول. إلا أن الشيخين قد نسباه إلى أن الحديث ليس من صنعته، والله أعلم.